تقدم يا حديث كثيرة في فضل الفاتحة وفضل قل هو الله المعبودتين وفضل آية الكرسي. المقصود أن الله جل وعلا جعل كتابه الكريم حصنا للناس وأمنا للناس، قل وللذين آمنوا هدى وشفاء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ومن استقام عليه حفظه الله في الدنيا والآخرة وصل إلى السعادة والنجاة. فينبغي المؤمن أن يعنى بكتاب الله حفظا وتدبرا وتعقلا وعملا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ونزلنا لك كتابا تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الواجب على الأمة الإلتزام بهذا الكتاب والثبات عليه بتنفيذ الأوامر وترك النواهي والاعتبار بما فيه من القصص والأمثال والسير على ذلك بصدق وإخلاص حتى الموت. هذا هو طريق النجاة وهذا طريق السعادة. في الحديث الأول من الحديث الثالثة حديث أبي هريرة وقصته مع الشيطان. كان أبو هريرة في سنة من السنوات وكله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقة الفطر، كانت تؤدى قبل العيد يومين يوم أو يومين، وكله النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فجاءه حاف يحلم منها سارق، فأمسكه أبو هريرة وكان شيطانا في صورة إنسان، فأمسكه أبو هريرة فقال دعني أنا ذو عيال وذو حاجة دعني، فرحمه الله وتركه. فلما أصبح وأتى النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة قال يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال زعم يا رسول الله زعم أن له عيالا وأنه ذو حاجة فرحمه. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فعاد في الليلة الثانية ويرسله أبو هريرة حتى جاء أحدها، فأمسك أبو هريرة قال قلت لك وتعود عدت؟ قال هل ليلة أنا فقير وأنا ذو حاجة ارحمني. رحمه غيره وتركه. فلما أصبح غدا من أهل الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ قال نعم يا رسول الله ذو حاجة وأنا ذو عيال رحمته. قال ما إنه قد كذبك وسيعود. قال أبو هريرة فعلمت أنه سيعود لقول النبي أنه سيعود، فرصده. فجاء في الثالثة يحلو فأمسك أبو هريرة وقال دعني أنا ذو حاجة أنا فقير أنا ذو عيال سأعلمك كلمات ينفعك الله بها. ما هي؟ قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي تقرأها عند النوم لا يزعلك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. يعلم من الشيطان هذا. فلما أصبح قال أنا أهل الإسلام أخبر فقال له النبي ما فعل أسوء؟ قال رسول الله زعم أن يعلمني كذا وكذا. وكان الصحابة أحرصني على العلم والفائدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذب، صدق بقوله من قرأه لا يزعلك من الله حافظ ولا يقربه الشيطان ولكنه كذب سيعود. فالحاصل من هذا أن الشيطان قد يعلم الإنسان بعض الخير لأسباب تقضي ذلك، قد يحفظ شيئا من القرآن وهو على باطله. هكذا الكافر وهكذا العاصي قد يعلم بعض الشيء وقد يفيد بعض الشيء وهو على خبثه وشره لمصلحة، إما خوفا من شرك وإلا استجلابا لما لديك من منفعة كما فعل هذا العامل وغيره. قال أتدري يا أبا هريرة من أنت خاطب من في هذه الليالي؟ قلت لا. قال إنه شيطان، يعني شيطان جاء في صورة الإنسان. هذه يفيد لنا فوائد، منها أن الإنسان أن الشيطان قد يتسوق في صورة الإنسان وأنه قد يسرق من المال وأنه يكذب كلماته وأنه قد يفيد قد يعلم شيء من الفائدة آية أو حديث قد يفيد الإنسان من أجل مصلحة الله. والفائدة مطلوبة ولو جاء بها كافر، لكن فائدة طيبة تقبل.

جعل ملائكة تعتني بني آدم تحفظ صلواتهم وتخبر عنهم، فما أعظم ربح وما أعظم فائدة من حافظ على الصلاة الخمس وشهدت له الملائكة بأنه محافظ عليها، ما أعظم ربحه تشهد له الملائكة بأنه محافظ على الصلاة الخمس في أوقاتها مع الجماعة، إن هؤلاء الملائكة يشهدون على من رأوا. نسأل الله أن يمن توفيق الله لذلك. هل يؤخذ من قصة أبي هريرة الشيطان قبول الحق إذا جاء من كافر أو من مبتدع وعدم رد كلامه جملة أو تفصيلا؟ يا أبو هريرة حديث على الخير والصحابة كذلك، فهو قبل ثم عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كون أبا هريرة أطلقه وهو مجهول يدل على الرحمة، وأن الإنسان إذا جاء فقير يقول إني فقير وإني محتاج وهو مجهول لو صدق عليه يكون أحسن لأنه غير صادق، فأبو هريرة صدق عليه سمح له ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن من ادعى الفقر والحاجة وأنت لا تعرف حاله تصدق عليه لأنه قد يكون صادق تعطيه من أسلوب حاله، إلا إذا علمت أنك كذاب تنصحه. قصدي الشيخ قبول الحق من الكافر أو المبتدع، هذا له دليل آخر، لأن هذا الدليل أبو هريرة ما قبله إلا بعد ما عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه في الآية الكريمة. ما هو دليل آخر؟ لكن الحق يقبل من أدلة أخرى، من جاء بالحق وجب قبول الحق منه مسلم لك. الله يرحمه. في باب الحديث في الأول تذكر في الرواية الآخر تذكر، شك من الراوي هذا و... الحديث الرواية الأخرى آخر تذكر، شك من الراوي حديث أبي الدرداء من حفظ أول ثم من أول تذكر عشر آيات. لا هذه ما بين الحديثين، يحفظ هذا جمع بين الحديث يحفظ عشر من آخرها وعشر من أولها من باب العناية والحيطة. من ادعى أنه استعين بالمسلمين من الجن في قضاء حاجات أو الكشف عن بعض الأمراض؟ لا يجوز هذا، لا يستعانهم ولا بالكهنة ولا بالمنجمين ولا بالمشاورين، ما يستعان الذين العرف. شيخ حسن الله عليك، صدقه أنه من أهل الخير. حديث أبي هريرة يؤخذ منه أن هذا السارق ثلاث مرات؟ نعم. أقول حديث أبي هريرة يؤخذ منه أن هذا السارق ثلاث مرات؟ ثلاث مرات صحيح. صحيح للمرأة، لكن أبو هريرة سمحنا ما منعه رحمه الله سمحنا. طيب الشيخ يؤخذ من الحديث مهال السارق ثلاث مرات؟ وشي؟ مهال السارق ثلاث مرات. مهال؟ إيه نعم. لا ما يؤخذ، لكن هذا صدقة عند أبو هريرة صدقة، هذا فقير رحمه أبو هريرة قال ما دام صدقة يعطيه منه مجهول، لعنه فقير العيال والنبي أقره، لعنه وكيل يجتهد وكيل الصدقة، لو أعطى بعض الفقراء والمجهولين لا بأس، لأن الرسول ما أنكر عليه هو على الصدقة للفقراء. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا.